بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الأخير من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا سببا من أسباب المأساة التي يعيشها المسلمون في هذه يفطن إلى عداوة الشيطان، وإلى أن هناك معركة قائمة بين الإنسان وبين الشيطان، وأنه يجب عليه أن ينتبه لهذه المعركة ويتأهب لها ويأخذ الأسلحة التي جاءت في الكتاب والسنة يحميه الله عز وجل بها من هذا العدو المبين. ولذا أحببت أن أخصص هذا اللقاء للحديث عن الحرز من الشيطان الرجيم. كيف يعتصم العبد من الشيطان؟ ما الأسباب والوسائل التي يأخذ بها المسلم حتى يكون في حصن حصين من الشيطان الرجيم؟ ما الأسباب والوسائل التي ينفر منها الشيطان وتغيظه وتجعل الإنسان في مأمن وحماية منه؟ قبل أن أسرد هذه الأسباب أقول: هناك عداوة بين الشيطان وبين الإنسان ذكرها القرآن في غير ما آية، فمن ذلك قوله تعالى لما سأل النظرة إلى يوم القيامة: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: ربي بما أغويتني، انتبه، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي القراءة الأخرى الصحيحة المخلصين. والمخلص خطوة على الطريق إلى المخلص، المخلص خطوة في الطريق إلى المخلص، فالعبد يخلص لله عز وجل في عمله ويقصد وجه الله وحده دون ما سواه، فيصطفيه الله ويجعله مخلصا: اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. وبدأ الشيطان يسرد ويبين تفاصيل الخطة ويفصح عن أهدافه، فقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فانتبه لقول الشيطان الرجيم كما ذكره الله لنا عنه في القرآن: لأزينن لهم في الأرض. التزيين، تزيين القبيح، تجميله، لأن الفطر السليمة تنفر منه ولا ترضاه ولا تقبله، تأبى الباطل وتكرهه، فحتى يمرر فلابد من التزيين والتحسين، فتجده يزين الباطل ويزين المعصية ويجملها لصاحبها. وتأمل أيضا في الإغواء والإغراء حتى يسهل على الإنسان ارتكاب المعصية والعياذ بالله تعالى. ولذلك أول ما يولد الإنسان تبدأ هجمات الشيطان. الهجمة الأولى التي عرفناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن في جنبيه، كل بني آدم يطعن في جنبيه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذا يبين أن الشيطان يعني متجهز لعداوته ومستعد لعداوة الإنسان حتى منذ اللحظات الأولى. حديث أبي هريرة، هذا الحديث في البخاري، هناك حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. النخس هو الطعن كما في الحديث الأول، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من القائلة؟ مريم عليها السلام. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، يعني بكاء، من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ولننتبه أيضا لأمر في غاية الخطورة، وهو من عداوة الشيطان للإنسان أيضا، أنه يأتيه يشككه في إيمانه، وهذه هجمة أخرى. إذن الهجمة الأولى هذه النخسة التي ينخسها الشيطان للإنسان حينما يولد، وسنبين كيف يعني يعتصم الإنسان بالله من ذلك، وكيف يحفظ المولود بإذن الله تعالى. أما الهجمة الثانية فهي التشكيك، وهذا أمر مستمر، يحاول الشيطان أن يشكك الإنسان في إيمانه. حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يعني من خلق السماء، من خلق الأرض، أي شيء من المخلوقات، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. واللفظ للبخاري، يعني إذا وصل الحال بالعبد إلى هذه الدرجة فإنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويتوقف، ينتهي عن الاسترسال مع الشيطان في ذلك. ومن كيد الشيطان للإنسان أيضا، وهذه الثالثة، الأولى كانت إيه؟ النخس حينما يولد، الثانية التشكيك في التوحيد والإيمان. وسنشير أيضا إشارة مهمة إلى ذلك، لأن البعض ربما تتنغص عليه حياته بسبب ذلك، وفي حين أن هذا التشكيك مظهر صحي، يعني دليل على وجود الإيمان في القلب، فلذا الشيطان يحاول الهجوم وسرقة هذا الإيمان. ولما شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ذاك صريح الإيمان، أو ذاك محض الإيمان، يعني لأنك تكره ذلك وتود ألا يكون موجودا، فهذا دليل على وجود الإيمان في القلب. ثم هناك بعض الحالات ربما تحتاج إلى بعض الأدوية والعلاجات الطبية، وهذا لا شيء فيه، فعليه أن يعتني بهذا الباب. الطريقة الثالثة مما يكيد به الشيطان الإنسان، ما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. يعني حينما يأتي الإنسان فراشه وينام، الشيطان يمنيه ويسول له أن يطيل النوم قائلا له: عليك ليل طويل فارقد، يعني لسه الوقت طويل ولسه الليل طويل، يعني يمنيه حتى لا ينتبه لذكر الله من قيام الليل وصلاة الفجر ونحو ذلك. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. إذا استيقظ النائم يعني وذكر الله، ماذا يقول النائم حينما يستيقظ؟ ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ولين نشر دعاء آخر من الأدعية أيضا التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقال عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ردد معي لو لم تكن تحفظ هذا الدعاء: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر. إذن الذكر الأول كلنا يحفظه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتانا ولي النشور. الثاني: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الثالث: قراءة المعوذتين، قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وطبعا تواصل دليل على أنكم تقولون هذه الأدعية ولا إيه؟ شدوا حيلكم شوية، ده احنا داخلين حرب، أنت في حرب مع عدو وصفه القرآن بأنه مبين، فينبغي أن تعتني بالأسلحة وتأخذ العدة ويعني تأخذ أهبتك لهذه الحرب. يبقى الدعاء الأولاني، الثاني وعافاني، الثالث قراءة المعوذتين. وقبل هذه الأدعية من السنة أن يفعل شيئا، ما هو؟ بص هنا، قبل هذه الأدعية نعم يمسح أثر النوم عن وجهه بيده، تمسح أثر النوم عن وجهك بيدك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله عجيبة دي فعلا، لما تعمل كده أول ما تصحى من النوم بتديك إيه، أخذ بالك فوقان كده شوي. وأيضا من السنن عندما تستيقظ من النوم السواك، السواك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن العقدة الأولى تنحل من عقد الشيطان بماذا؟ بذكر الله حينما يستيقظ من النوم ويذكر الله. العقدة الثانية فإن توضأ انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، لأنه قد يتوضأ وينام. قد يتوضأ، هتقول لي طب أنا يعني أنا مجنون يعني هقوم واتوضأ واروح نايم عشان أضيع النوم من عيني؟ ده أنا بقوم ببقى يعني مش عايز أفتح عيني عشان النوم ما يطرش. أقول لك لو أنك تعلم ثواب هذا الوضوء، والله أقول لو يعني لو استطعت أن تغتسل لاغتسلت، لأن الوضوء تكفير للسيئات، تساقط للذنوب. وأضف إلى ذلك هو في نفس الوقت كما ذكر تقرير أمريكي عن أسباب الإصابة بالجلطة والعياذ بالله، ذكروا من هذه الأسباب النوم الطويل المتصل. ثم في التوصيات الأخيرة في هذا التقرير أن يقوم الإنسان يعني لا يواصل ساعات النوم بعضها ببعض، بل يقوم ولو أن يغسل كفيه ووجهه. إيه هو ده؟ والوضوء. يعني شوف انظر للبركة التي في فعل سنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تتوضأ هذا الوضوء السنة النافلة ولو لم يكن وقت صلاة، ولو لم تكن ستصلي، ثم أتفعل شيئا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فتضر ويضيع عليك حظ من حظوظ الدنيا؟ كلا، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن تذكر الله لو تيسر لك وتوضأت فهو خير، بعد الوضوء لو تيسر لك وصليت فهذا خير، فإن صلى انحلت عقدة. إيه النتيجة؟ كيف يكون حال هذا الإنسان؟ فأصبح نشيطا طيب النفس، يعني إذا فعل هذه أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. هذا العقد الذي يفعله الشيطان ما هو؟ قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في هذه العقد، فقيل هو أو هي عقد حقيقية، أو في هذا العقد فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام، كما في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر، يعني يقول له بعض الأشياء تجعله يتكاسل ولا يقوم. ويحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد، وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، كأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام، وقيل غير ذلك. أصبح خبيث النفس كسلان لأنه فاز به الشيطان وانتصر عليه بهذه الوسوسة، وإلا لو قاومه فإنه يصبح نشيطا طيب النفس. وأنت تلحظ هذا في من ينام عن صلاة الفجر، حينما يتعمد أن ينام عن صلاة الفجر تجده كسولا، تجده متباطئا، ليس عنده نشاط ونحو ذلك. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر يعني والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس. شوف الكلام الجميل، يقول لك صلاة الليل لها سر في طيب النفس، أن تجعل لك حظا من الصلاة ولو كان قليلا. والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس. وقال أيضا ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين أن السر في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل أن يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين. لماذا؟ ليبادر بحل عقد الإيه؟ بحل عقد الشيطان، ليبادر بحل عقد الشيطان. ومن ذلك أيضا استهزاء الشيطان بمن نام عن صلاة الصبح، استهزاء الشيطان بمن نام عن صلاة الصبح، وذلك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له رجل نام حتى أصبح، حديث ابن مسعود في الصحيحين قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح. من يذكر معنى نام حتى أصبح؟ طلوع الشمس، يعني لم يصلي الصبح ولا لم يصلي قيام الليل؟ كلاهما محتمل، كلاهما محتمل ذكره العلماء. رجل نام أو رجل نام حتى أصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. ولا مانع، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويتناسل ويتناكح، فلا مانع أيضا أن إيه؟ أن يبول، لا مانع أن يبول. والإنسان يأنف من أقل شيء ربما يكون في أذنه، بل الماء الطهور إذا كان في أذن الإنسان تجده يعني لا يحب ذلك. طيب لو كان شيء من القذر يأنف من ذلك؟ طب لو كان كلب تبول في أذن الإنسان؟ طيب لو كان بول الشيطان ما قولك؟ فلما جعلت أذنك كالكنيف للشيطان حينما تتكاسل عن الصلاة فيستهزئ بك الشيطان؟ وهذا طبعا بلا شك يظهر منه ازدراء الشيطان لهذا الإنسان، استولى عليه واستخف به حتى اتخذ أذنه كالكنيف المعد للبول، لأن من عادة الإنسان المستخف بالشيء أن يتبول عليه، وهذا موجود في عند العرب، إذا أراد الإنسان يستهزئ بشيء تبول عليه، واضح؟ فكذلك الشيطان من استهزائه بهذا الإنسان يبول فين؟ ها؟ يبول في أذنه. قال القرطبي لا مانع من ذلك، لا إحالة فيه، يعني غير مستحيل، يعني لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن إيه؟ من أن يبول. قال ابن مسعود حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. وقال الحسن البصري إن بوله والله لثقيل، إن بوله والله لثقيل. ومن هجمات الشيطان أيضا التي يعادي بها الإنسان تحزين العبد أو تحزين المسلم وتنغيص النوم، من مكائده أنه يري الإنسان في نومه ما يزعجه حتى يحزنه ويؤلمه، يعني التي يسميها الناس الكوابيس ونحو ذلك، كما في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره، يعني اشتددت جريت، يعني يقول راسي اتقطعت وقعت وجرت وأنا بجري وراء إيه؟ وراء راسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، يعني ليس كل شيء ترى في المنام تصبح وإيه؟ وتحدث به الناس، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، اثنين ورؤيا تحزن أو تحزين من الشيطان، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا تحزين من الشيطان، إيه تحزين؟ يريه ما يحزنه، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، حديث المرء لنفسه يعني، فإن رأى أحدكم ما يكره، أنت نائم فرأيت شيئا تكره فاستيقظت ماذا تفعل؟ فليقم فليصلي، قم وصلي، ولا يحدث بها الناس، ولا يحدث بها الناس. في حديث آخر في الصحيح حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا يكرهه انتبهوا لهذه الواجبات واكتبها، من رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، النفث تفل بدون ريق، واضح؟ فلينفث عن شماله ثلاثا، أدي واحد، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضر. والحديث السابق فليقم فليصلي، يقوم ويصلي لو تيسر. وفي حديث آخر يتحول عن مكانه أو جنبه الذي كان عليه. طب كيف يتحول؟ أنت نايم على جنبك اليمين، تتحول إلى اليسار أم ماذا تفعل؟ تتحول باليمين إلى مكان آخر، يعني تنتقل لمكان آخر على الفراش وأنت على جنبك اليمين نفسه. لا يلزم أن إيه؟ أن تتحول، يعني تغير من اليمين إلى الإيه؟ إلى الشمال، تغير المكان. مثل حديث عودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من تبوك أظن، لما جعل بلالا يكلأ لهم الصبح الفجر، فنام بلال فلم يصلوا الصبح حتى طلعت الإيه؟ الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن إيه؟ هنبدأ ننامه، أن يتحولوا عن إيه؟ هو النوم في الدرس منين؟ من الشيطان بيتكلم عليه، يعني هو مش عاجبه الدرس ده أكيد أكيد، فأخذ بالك فبنكشف أوراقه، فيقول يعني طب ما هنشوف أي حد كده نصطاده ننيمه كده ولا حاجة، ها؟ خلي بالك، ها؟ من التعب ممكن، معلش ربنا يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم، بس نفوق على قد ما نقدر. كنا بنقول بقى يا انت لسه في صلاة الفجر، يتحول عن جنبه، بس انا قلت حاجة بعديها. طب يا الله انت برضو متأخر. تبوك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن هذا المكان، قال قد حضركم فيه الشيطان. تحول عن المكان، هذه مثلها والله أعلى وأعلم. إذن الرؤية المكروهة ماذا تفعل؟ تتحول عن جنبك، تستعيذ بالله من شرها، ها؟ تدفل عن يسارك ثلاثا، ها؟ تقوم وتصلي، خامسا لا تحدث بها أحدا، يعني لا تحدث بها أحدا حتى لا تقع، حتى لا تحصل. واضح؟ كما في الحديث الرؤيا، الرؤيا على رجل طائر، فإذا أولت وقعت، فإذا أولت وقعت. وفي حديث في مصنف عبد الرزاق، إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ، وهذا من قول إبراهيم النخعي، أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي. أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي، بهذه الصيغة أو بغيرها، لأن الصيغة لم تحدد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها، من شر رؤياي هذه أن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي. وبعض العلماء يذكر أن التحول عن مكانه يراد به التفاؤل بتحول الحال إلى حال آخر. ومن ذلك أيضا ضحك الشيطان من المتثائب. إيه المتثائب؟ لو بيتاوب. طيب كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فهو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. صح كده؟ غالب الناس لما يتثاءب يعمل ايه؟ صح كده؟ هادي، يوم الشيطان ايه؟ يضحك منه. إذن السنة أنك تدفع التثاؤب ما استطعت، تكظم بيدك، تضع يدك على فمك ولا تصدر صوتا، لأن ذلك يضحك الشيطان. في ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يضحك منه، فإن الشيطان يضحك منه. ما السر في ذلك؟ ما السبب؟ قال الحافظ، شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا، تنفيرا عنه واستقباحا. فالكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي أو ويعوي، والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه. قال: ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه، لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة. يعني الشيطان عايز أي حاجة ينالها منك، حتى لو يخلي شكلك وحش، ياخد بالك. فحتى شوف الإسلام الدين العظيم، حتى أنت تتثائب بيّن لك الصورة التي ينبغي أن تكون عليها. يبقى أول شيء تدفع التثاؤب ما استطعت، يعني مش كل ما يجي تروح فاتح، تدفع التثاؤب ما استطعت. الثانية: إذا تثاءبت تضع يدك على فمك. الثالثة: الله، ها ما تقوله. أيوة، ما تعملش صوت، ماشي كده. إيه كمان بقى لما تتثاءب تعمله؟ أيوة، الله، إيه الدليل على كده؟ بيقول: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الدليل؟ هاتوا. بيقول الحديث في دليل، ها، بدعة. لا، نقول ليس عليه دليل. لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا تثأبت تستعيذ بالله من الشيطان. في مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيوة، في ناس بتطبق الكلام عملي. إذا تثأب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. إيه رأيك؟ أنا هو ما قالش يبول بقى هنا، يبول دي قبل ما تيجي، أنت ما كنتش موجود، والشيطان بيتبول. ما قلنا على مين بيتبول؟ الذي ينام حتى يصبح يتبول فين؟ في أذنه. هنا الشيطان يدخل، أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى اقذم التثاؤب بيدك. وإلا لو قلت لك هيدخل كلب في بقك، يعني تتقزز من ذلك، كيف وتترك الشيطان؟ قال النووي: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم، لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه. ولذا يذكرون أو يذكر بعض السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة وذكره البخاري في التاريخ من مرسل ابن الأصم، قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. ولعل الذي يقول بهذا القول لأن التثاؤب من مين؟ من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعانه الله على شيطانه فإيه؟ فأسلم. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، شوف عندك رقم كام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. إيه يستنثر؟ معايا؟ يستنثر يعني لأن في ناس ما بتغسلش حتى مناخيرها في الوضوء، وبعضهم يقول هذه سنة، وطبعا العلماء مختلفين في الاستنشاق والإيه والمضمضة، هل هما من فرائض الوضوء أم من الإيه من السنن. لكن نحن نتربى على حب السنة في درس الخميس، إن شاء الله الخميس اللي جاي الثالث سنؤكد هذا المعنى. نقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، ماذا تفعل؟ طب إيه رأيك أنه من أفضل وسائل علاج حساسية الأنف؟ بعض الناس ممكن عنده حساسية في الأنف ونحو ذلك، المداومة على ذلك علاج لهذا المرض. طب إيه رأيك في الحديث اللي جاي بقى؟ بقولش إيه رأيك، أنا بأخذ رأيك، بقول لك يعني: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. واللفظ لمسلم: فإن الشيطان إيه؟ يبيت على خياشيمه. والحديث كما قلت في الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم. قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون قوله فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، ويحتمل أن يكون على الاستعارة. وطبعا إجراء الكلام على ظاهره هو المتعين، يعني لا نؤول ظاهر الكلام، بل نقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خططه الخبيثة ما رواه أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود، عايزك تنتبه للموقف اللي جاي ده، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان طاف بأهل مجلس ذكر ليفتنهم. يعني الناس جالسين في درس، الشيطان احنا لسه بنتكلمين عليه من شوية، طاف بأهل المجلس ليه؟ ليفتنهم، يضيع الدرس، اخد بالك، يتفرقوا يتعاركوا مع بعض. ليه؟ فلم يستطع أن يفرق بينهم، فأتى حلقة، شوف الخبث، أتى حلقة يذكرون الدنيا، ساب دول وراح لناس ايه قاعدين بيتكلموا في الدنيا، فأغرى بينهم حتى اقتتلوا، مسكوا في بعض، فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. فهمتوها؟ طلعهم برضو، خد بالك، عمل عركة برة، فأنت سمعت العركة رحت طالع ايه سلك، خلص الدرس، الشيخ اتعور والناس روحت والدرس ايه، نعوذ بالله من الشيطان. وهذا رواه أحمد بسند صحيح. ومن خططه الخبيثة أيضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حسنات: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني إبليس شغال بمبدأ الـ إيه؟ بيقرب الناس اللي شغالة وبيتابع وبيسأل. حتى أنا قلت مرة للدكتور ياسر الحديث ده أصل في المتابعة، فانتهرني، قال لي هو خلاص مش لاقيين إلا شغل إبليس أو معنى هذا الكلام. لكن فعلا لما تنظر للحديث بشوف هيعمل إيه، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، هو طبعا قعد على العرش وبعت الإيه السرايا بتاعته، واخد بالك، فيجيوله بقى في آخر، ما عرفش في آخر يوم ولا إيه، يجيوله بعد كده واحد يقول له إيه عملت كذا وكذا، يقول له ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي فيدنيه. شوف الشغل. يبقى أنت لما واحد تبقى تكلفه بعمل وينجز وينتج يبقى تعمل إيه؟ تقربه وتتكرمه فيدنيه منه ويقول نعم أنت. وفي رواية فيلتزمه، عارف يعني إيه؟ لا حضن صاحبه إيه؟ شوف الرواية الثانية كده: إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج. أعوذ بالله. وفضيلك هو ما رهوش حاجة غير الوسوسة، غير إضلال الناس وإغواء الناس، فيقول كده للجنود بتوعه من أضل مسلما ألبسته الإيه؟ التاج. فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، قال يوشك أن يتزوج. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى زنى، قال أنت. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى شرب الخمر، قال أنت. ويقول آخر لم أزل بفلان حتى قتل، فيقول أنت أنت. هذا صحاح الألباني. يبقى هنا الإشارة لخطر الإيه؟ القتل. وهذا كما ذكرت لكم من كيد الشيطان والعياذ بالله وتحريشه بين الناس، حتى أننا نجده يعني يفرح كثيرا بمن تسبب في التفريق بين الرجل وإيه. عشان كده بنقول رسالة للمتزوجين: لا تكن عونا للشيطان على مهمته، وانتبه، لأن الأمر ليس من أدنى مشكلة أو أدنى خلاف بين الرجل والمرأة يقول لها أنت طالق أو يضربها ويكسرها ونحو ذلك. أنت المؤمن، أنت المسلم، أنت الرجل العاقل صاحب الدين، تعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل ومحاسب، مأمور من الله بحسن عشرة المرأة وعاشرهن بالمعروف، حتى وإن تنازلت عن بعض حقك وإن كنت أنت المظلوم فهذا ربما يكون لك خيرا عظيما عند الله عز وجل. ومن مكائده أيضا الوسوسة في الصلاة. رأى مسلم عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإن أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3. قال ففعلت فأذهبه الله عني. يبقى إذا أتى الشيطان للإنسان في صلاته يريد أن يفسدها عليه، ماذا يفعل؟ يدفل عن يساره 3، يتعوذ بالله منه، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدفل عن إيه؟ عن يساره. قلنا التفل إيه؟ نفث بلا ريق يدفل عن يساره ثلاثا، فعل هذا الصحابي فإيه؟ أذهبه الله عز وجل عنه. وقال أيضا كما في الصحيحين: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، اللي هو الكلام عن سجود الإيه؟ السهو. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعد للصلاة بما لا يشغل فيها، كالثياب المخططة مثلا، كما في حديث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنبجانية، وهذا نوع من الثياب، فألهته في صلاته، فلما انتهى من الصلاة قال: اذهبوا بها إلى أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني غير هذه. وقال في رواية أخرى: شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم. وهذا في خاتم كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الملابس المزركشة التي يلبسها الإنسان في الصلاة ربما تشغله في الصلاة عن الخشوع، أو بعض ما يكون أمامه مثلا في المساجد المزركشة المزخرفة. ولذا نجد عمر لما أمر ببناء المسجد ماذا قال؟ قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أكن يعني احمي، يعني المهم أن يحمي الناس من الإيه، خليك معايا، أكن الناس من إيه؟ من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر في إيه. شوف بعض المساجد القديمة اللي هي سموها مساجد الأثرية، تلاقي الإيه حوائط والسقوف إيه محتاج اللي انت وقت الصلاة ما يكفيش عشان تتأمل، يعني أول ما تكبر لحد ما تسلم وانت ايه عمال تتأمل في روعة الفن الإسلامي. وإيه اللي جاب الفن الإسلامي في المسجد؟ المسجد محل للخشوع، مش ها؟ فالمساجد لا، يعني لا تكون مزركشة ومزخرفة، بل تحلية المساجد والمصاحف منهي عنه، كما سيأتي معنا في علامات يوم القيامة. وكذلك لا يكتب في القبلة شيء كما في المغني، لأنه يشغل قلب المصلي. ومن ذلك أيضا التحريش بين الناس. إيه التحريش؟ يسخن إشعال العداوة بين الناس. الحديث الذي بدأت به حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. ولكن في التحريش بينهم، هذا نص الحديث. والتحريش إشعال نار الفتنة وإلقاء العداوة والكره والبغض بين المسلمين. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم. يعني لو كان مع الإنسان سلاح لا يشير به ليه؟ للمسلم، لعل الشيطان ينزع في يده يجعل هذا السلاح يصيب الايه؟ يصيب المسلم، فيكون بذلك سببا لوقوعه في حفرة من النار والعياذ بالله. ومن مداخله أيضا ما يكون من شرب الخمر ولعب الميسر والعياذ بالله تعالى. آية: والذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ايه؟ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. روى البيهقي بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. إنه كان رجل، اسمع القصة معي، إنه كان رجل، صح اللي جنبك، في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية، يعني مش هو الذي تعلق بها بل هي التي تعلقت به، لنحذر على أنفسنا من هذه الفتنة، فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، يعني لم تدعوه لفاحشة، تدعوه ليه؟ لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى المرأة وعندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتفعل وتفعل، أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. يبقى فعل الفاحشة أو قتل الإيه؟ الغلام أو شرب الخمر. فقال يعني فسقته كأسا يعني من الخمر فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. صححه ابن كثير سنده. إذن هو كأنه يعني استسهل بأمر الخمر، قال نشرب الخمر والأمر يسير، فلما شرب الخمر ولعبت برأسه فعل الفحشة وقتل الإيه؟ وقتل الغلام والعياذ بالله تعالى. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من سماع الغناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. الجرس مزامير الشيطان. وفي حديث أبي هريرة أيضا في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها إيه؟ كلب أو جرس. وعندنا في حديث البخاري الموصول لأنه رواه معلقا ولكن وصله ابن حجر وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والإيه؟ والخمر والمعازف. إيه المعازف؟ آلات الموسيقى. فالموسيقى والغناء من المحرمات والعياذ بالله تعالى، وأهل الغناء وأهل الطرب والفن مهددون بخسف قبل يوم القيامة ومسخ، يخسفون والعياذ بالله تعالى، يخسف بهم ويمسخون ويمسخ بعضهم قردة وخنازير. وسنبين ذلك في حديثنا عن علامات يوم القيامة بإذن الله تعالى. ومن ذلك أيضا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وهذا بصحيح مسلم. إذن الشيطان وأنت تأكل موجود، إذا سقطت لقمة، خليك معايا، إذا سقطت لقمة الشيطان إيه؟ يأخذها، أنت تأخذها وتزيل ما عليها من الأذى وإيه؟ وتأكل ولا تتركها للشيطان. فإذا فرغ انتهيت من إيه؟ من الطعام فليلعق أصابعه. وانتبه لقوله فإذا فرغ، يبقى لعق الأصابع متى يكون؟ بعض الناس بيبدأ من أول لقمة ويقول لك أنت قرفتنا. إيه القرف ده؟ هو أنت السبب. ثم حدثوا الناس بما يعرفون، هي وإن كانت سنة وربما تكون فتنة لبعض الناس الذين لا يفهمون ولا يعرفون. إذن ليس كل لقمة تأكلها تلعق أصابعك خلفها، بل ربما يكون ذلك، بل هذا بعد إيه؟ الانتهاء. وممكن أن يكون في الطريق وأنت إلى الحمام لتغسل، أو ممكن أن يكون في الحمام، يعني لا يلزم أن ترن إيه؟ الناس الذين ربما لا يفهمون هذه السنة وتكون لهم فتنة. فانتبه لهذا المعنى المهم. طيب انتبهوا معي العنصر الأخير في غاية الأهمية بعد أن بينا مداخل الشيطان إلى الإنسان وصور من عداوات الشيطان للإنسان. نتساءل كيف نتحصن وكيف نحصن أنفسنا من الشيطان. سأملي عليكم على حضراتكم بعض الوسائل المهمة التي تأخذ بها فيقيك الله بها بإذن الله شر الشيطان، وأختصر وأسرع حتى لا أطيل. نقول الأسباب والوسائل التي يعتصم بها العبد من الشيطان أو التي ينفر منها الشيطان. أولها التهليل 100 مرة. التهليل 100 مرة. أن يقول حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو إيه؟ على كل شيء قدير. كم؟ 100 مرة. ما ثوابها؟ عشان أنا بقول خصوصا ديت الذكر ده مهم جدا، حتى لو عندك شغل وانت رايح، وانت رايح المدرسة الطريق طويل، طريق الذكر ده بالذات لا تتركه. ليه؟ شوف الثواب بتاعه. كانت له عدل 10 رقاب، لكنك خدت 10 عبيد حررته. شوف 10 عبيد دول 10 رقاب ممكن يعملوا لك 50-60 ألف 100 ألف، كأنك فعلت هذا العمل الصالح. 2، كتبت له 100 حسنة. لو تقال للموظف وهو داخل كده يمضي حضور قلت 100 مرة 100 لا لا، لو قال قل له هنزودك 100 جنيه النهاردة. 100 جنيه في يوم اليوم اللي يقول فيه التهليل ده ياخد كام؟ 100 جنيه يعمل ايه؟ هتقولها وتروح. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم 100 حسنة، وإيه كمان؟ ومحيت عنه 100 سيئة، وإيه كمان؟ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمس، يعني كأنك في حصن من مين؟ وإيه كمان؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. شوف الثواب قد إيه تضيع منك إزاي دي. طب النهاردة كم واحد قالها؟ رفع إيدك. 1 2 10 ماشي. لا لا للمية. الله أكبر. طيب إن شاء الله نبدأ من الغد ونعتني بهذا الذكر العظيم. إيه ثوابها؟ طيب عشان ها إيه ثوابها؟ ها مروان إيه ثوابها؟ 1 عدل 10 رقاب. 2 أنا بقول لك قول ورايا ليه؟ عشان تقول لمراتك لما تروح، وتقول لصاحبك بكرة في الفصل وفي الجامعة وفي الشغل. ماشي كده؟ لا كم؟ 10 عدل رقاب. كتبت له 100 حسنة، محيت عنه حرز من الشيطان، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. عشان كده وانت ما تخلص 100 خليهم 101، تتخلص 100 طب 102، لا ده هو جاب 105 خليهم 110، هتلاقي الايه التنافس بقى في الخير. يبقى 1 ايه اول حصن ايه التهليل 100 مرة. ماشي. 2 قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي حين يأوي الإنسان إلى فراشه، وفيها حديث أبي هريرة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة الإيه؟ تمر الصدقة، فكان الشيطان يأتي ويسرق يحثو من الصدقة، فلما كان في الليلة الثالثة قال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. يشوف بقى الحديث في حتة جميلة، وقال وكانوا أحرص شيء على الخير. هتعلمني حاجة؟ دي حاجة كبيرة عندهم قوي. حتى في فك افتكاك الأسرى في يوم بدر اشترطوا عليهم أن يعلموا كم. شوف قيمة العلم عند الصحابة، وشوف قيمة العلم عند كتير من الناس النهاردة. ممكن ما يحضرش درس، ما يقراش، مش مهمة. لا ما ينفعش. حياتك، حياة قلبك، أنت تسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواظب على دروس العلم، ده خير كبير جدا، لا تتكاسل. فانظر لحرص أبي هريرة لما قال له هعلمك حاجة، هعلمك خير، فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى حفظ من الله سبحانه وتعالى، لا يقربك الشيطان حتى تصبح. وهنا في فائدة جميلة جدا، من الذي ذكر ذلك؟ الشيطان يذكر السلاح الذي تقاومه به، وهذا من معاني القهار، الله عز وجل قهره على أن يفعل ذلك سبحانه. 3 ما الواحد كت إيه؟ تهليل. 2 آية الكرسي. 3 ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، يعني في المنام، فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. وهذا قد ذكرنا، قلنا ما الذي يفعله الإنسان حينما يرى الرؤيا السوء؟ أول شيء يتفل عن يساره 3. 2 يتحول عن مكانه. 3 يتعوذ بالله من شره. مش شرط الترتيب، يعني أنا بذكر الأشياء. 4 يقوم وإيه ويصلي. 5 لا يحدث بها أحدا. 4 بعد 5 إزاي؟ في ناس الناس أيوة كده 4 في الحرز. تعرف تقول لي 3 اللي فاتوا وتاخد هدية؟ قول. 1 تهليل، حدش يقول. نحن لسه في 4. ها أنس ثلاثة. ايه الثلاثة؟ الحاجة اللي بتحصل في ايه لما الانسان يشوف؟ ايوه اديله. حين يرى الرؤية التي يكرهها ماذا يفعل؟ قلنا 5 اشياء صح. طيب 4 بقى. 4 من الحرز قولك عند الخروج من البيت، لما تطلع من البيت ماذا تقول؟ بسم الله، توكلت على الله، وايه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذه الكلمات يقول الشيطان لشيطان آخر، أو يقول الشيطان كفيت ووقيت وهديت، الشيطان يقول ايه كفيت ووقيت. ده طبعا ديت عليه صعب قوي ان واحد ضائر ويتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. انت كده تطلع من البيت تقول بسم الله توكلت على الله بس بقلب بقى كده تبقى مستحضر كده الشيطان قال عنك ايه وراح شافه شيطان تاني قال له ده خلاص ده معنى فعلا. شوف استحضار ده لا تنسى هذه الكلمات بسم الله توكلت على الله ايه ضع هذا الدعاء في ملصقة تذكرك عند الخروج يعني ضع بعض الملصقات عند باب الايه المنزل حتى تتذكر هذا الدعاء المهم. 5 ذكر الله تعالى عند دخول المنزل وعند الطعام. ذكر الله تعالى عند دخول المنزل وعند الطعام. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. أنت ترضى أن يبيت معك لص؟ أن تبيت معك مثلا امرأة زانية يعني معاني طيب يبيت معك الشيطان هذا أشر مما فات كله. حينما تدخل البيت ولا تذكر الله الشيطان يقول أدركتم إيه يعني إيه بيتين الليلة دي فين معاك. قال وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت يبقى نوم وإيه وعشاء. أبشر شفت بقى الخطر. يبقى حط بقى على الباب بتاعك برضو دعاء إيه دعاء دخول المنزل وعلم أولادك ذلك. والولد الذي يستحضر ذلك كافئه ولو كان طفل صغير. ما تلاقي الولد مين اللي قال النهاردة أذكار الصباح وديهم حاجات حلو مش تجيب عصايا وتجلدهم قول يا ولا أذكر يوم العيل يكرهوا الإيه نعم بعض الأباء يفعل ذلك لكن حاول أن يكون ذلك بالتحبيب. 6 إيه مين يقول 5 اللي فاتوا لا بدون قراءة ها التهليل آية الكرسي عندما يرى رؤيا يكرهها ها 4 أذكار الخروج من المنزل 5 دخول المنزل والطعام. طيب جزاك الله خيرا لك هديه. 6 عند دخول المسجد والخروج منه ماذا تقول عند دخول المسجد والخروج منه دعاء فيه ذكر الشيطان اسم الشيطان موجود فيه بقول فيه كلمة الشيطان يا جدع اصحى انت بتقول بسم الله والصلاة على رسول الله المغفر فين دي فيها بقول دعاء موجود فيه ها ايوه كده ان تقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا ابني اسمع الله ذكر الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وحسنه النووي وابن حجر اسمع كده قال صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عايزين نكتبها بره دي ويتكتب فيها كده دعاء يحفظ به الإنسان من الشيطان سائر اليوم. 7 أنا هسأل بقى واحد أقول له قول لي 10 اللي قلتهم دلوقت خليكم مركزين. 1 التهليل 2 آية الكرسي 3 ما يقال عندما يرى رؤيا يكرهها 4 الخروج من المنزل 5 دخول المنزل وعند الطعام 6 عند دخول المسجد والخروج منه 7 الأذان. الأذان يكرهه الشيطان كرها شديدا. اسمع كده الأذان بيعمل فيه ايه. قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط اللي هو الصوت الذي يخرج من الدبر. إذا نودي للصلاة الأذان أدبر الشيطان أدبر يعني وفي رواية يذهب فيكون بالروحاء مكان بينه وبين المدينة حوالي 30 كيلو. شوف الهمة يعني خايف على نفسه. أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل خلاص الأذان يجي. فإذا ثوب الصلاة أدبر الإقامة يروح إيه يجري تاني. فإذا قضي التثويب أقبا حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. بعض العلماء يقول يشرع النداء بالأذان لطرد الشيطان في أي وقت. خلي بالك إن أنت تقول الأذان، طب الأذان ده للصلوات، طب لو أنني أريد أن أطرد الشيطان ينفع أأذن في غير وقت الصلاة؟ اسمع كده. روى مسلم عن أبي سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه. يعني هم ماشيين واحد بينادى عليه باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. إيه ده بقى؟ يعني أنت ماشي كده بالليل لوحدك فواحد بينادى عليك، رحت تبص ما لقيتش حد، طريق فاضي مفيش فيه حد خالص، يبقى ده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو جابها لك اهو. اسمع ايه اللي حصل. قال فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. أول ما تسمع حاجة زي كده اعمل ايه؟ أذن. فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ايه؟ أدبر. 8 عند الاستعاذة منه، يبقى الاستعاذة من الحصون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. 9 عند قولك في الصلاة أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة. أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة، اللي هي الحديث اللي قايلينه، أو حديث أيضا فيه نفس المعنى، حديث رواه مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، ما فيش التامة، أنا قلت التامة؟ لا، ألعنك بلعنة الله 3. يبقى يقول إيه؟ أعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله كم مرة؟ 3 مرات. وبسط يده كأنه يتناول شيئا. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الصلاة قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك، فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك فيها التامة، ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات، فلم يستأخر، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان أو أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وحديث ذاك الشيطان يقال له خنزب، هذا ذكرناه منذ قليل. أيضا من الأحراز أو من الحصون التي يتحصن بها العبد كم دي؟ 10. عند وقوع المصيبة، عندما تقع مصيبة بالإنسان ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فقل إيه؟ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ها؟ لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى حين يقع الإنسان في ضر أو تقع له مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل ولا يقول لو. 11 عند الجماع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد، اسمع، لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. هذا دعاء مهم. عند الغضب 11 ماذا تقول؟ 12 يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرجل الذي انتفقت أوداجه من الغضب واحمر وجهه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. 13 عند تعثر الدابة، دابة دلوقتي زي ايه؟ سيارة، حمار، توك توك، ايه؟ ايه تاني؟ عجلة، ايه؟ قطر ماشي. طب ما ينفعش رجلك لو رجلك عطرت؟ ممكن. اسمع كده الحديث ده عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دبته فقلت: تعس الشيطان، تعس الشيطان، يدي عشان بيشتمه. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون سيب اللي في ذك، تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي. الشيطان يقول كده. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يبقى لما تعطر أو الدبة بتاعتك تتعطل تقول إيه؟ بسم الله، يوم الشيطان إيه؟ يتصاغر. لكن لما تقول ابن مش عارف إيه كده، الشيطان بقى يتعظم: أنا اللي عملت فيك بقوتي. يبقى قل بسم الله يتصاغر حتى يكون مثل الإيه؟ مثل الذباب. وإذا رأيت أحدا وإذا رأيت شيئا يعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك، تبرك عليه لأن العين حق. طيب 14، قراءة المعوذتين. قراءة المعوذتين، عندما تقرأ المعوذات الثلاث، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرك شيء. انتبهوا، لا تتركوا هذا الذكر أبدا. من أهم أذكار الصباح والمساء آية الكرسي وقراءة الإيه؟ معوذات. كل سورة كم؟ ثلاث مرات. لا يضرك شيء، لا يضرك شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. يبقى يترك ما سواهما ويتعوذ بهما، ولو أضفت إليهما قل هو الله أحد، فهذه ثابتة في حديث في أذكار الصباح والمساء. 15، عند سجود التلاوة، يعني عندما تمر، يا ابني بطل، عندما تمر بسجدة التلاوة. بعضنا قد يتكاسل يقول لك مستحبة، ما أنا معاك أنها مستحبة، لكن ممكن تدخل الجنة بها؟ ممكن. طب وانظر لهذا الحديث: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله يا ويله، إله يقصد مين؟ نفسه هو، عايز يقول يا ويلي. ها، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. شوف، عارف، شوف الكبر اللي لسه فيه. يبقى أنت لما تسجد الشيطان يحصل له يبكي. يبقى لماذا لا تحزن الشيطان؟ وهذه عبادة يحبها الله، إغاظة إيه؟ إغاظة أعداء الله وعلى رسيم الشيطان. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن، دي رقم كم؟ وخاصة سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعمر رضي الله عنه لما كان يصلي بالليل كان يرفع صوته، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إيه؟ قال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أخيرا، عند تحريك السبابة في الصلاة، عند تحريك السبابة في الصلاة، فين؟ تشهد. قال صلى الله عليه وسلم: وقد كان يحرك أصبعه يدعو بها، كان يحرك أصبعه يدعو بها، كما في صفة الصلاة للألباني، ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد. إخواني، هذه بعض مداخل الشيطان لبني الإنسان، ثم بعدها بعض الحصون التي يتحصن بها العبد من الشيطان. فعلينا أن ننتبه لهذا العدو المبين الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لننتبه لهذه المعاني المهمة التي ذكرناها ونأخذ بهذه الحصون، لأن الأمر خاصة في هذه الأيام عند البعض صار إلى أحوال سيئة من المس واللبس وغير ذلك والعياذ بالله. فنعتني بهذه الحصون ونعلم نساءنا وأولادنا وننشر ذلك في المسلمين، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.